بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للنووي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تحريم الكذب. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الباب في تحريم الكذب والتشنيع فيه وزجر وتهديد صاحبه، فالكذب في نفسه محرم، والكاذب في نفسه آثم إثما عظيما كما يأتي. يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه الآية الجامعة كآية سورة قاف ذكرهم الله جل وعلا، فشملت أنواعا من الآثام، منها الكذب، منها الغيبة، منها السب، منها الشتم، منها الظنون الفاسدة، منها النظر للحرام، فهما آيتان جامعتان فاذتان، استدل بهما كما استدل في الأبواب السابقة على تحريم نظائر ذلك، وهنا استدل بهما على تحريم الكذب. وفي قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تهديد بألا يرقب عليك ويعد عليك ما يسوءك عند ربك، ومن جملة ذلك الكذب، كما كان من أفراده الغيبة ونقل الكلام وهي النميمة والسب وتعدي حدود الله جل وعلا. والكذب في حكمه نوعان، أشنعهما وأفظعهما الكذب على الله بصرف حقه لغيره، فهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. خلقنا فعبدنا غيره، رزقنا فشكرنا غيره، فهذا كذب خطير، وهو ناقل عن أصل الدين. ومن شروط كلمة لا إله إلا الله الثمانية الصدق بها، صدقا ينافي الكذب، فإن المنافقين قالوها كاذبين ولم ينفعهم ذلك ولو قالوها مرات كثيرة. النوع الثاني كذب هو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو الكذب الذي يترتب عليه إما تعد على حقوق العباد، أو افتراء عليهم، أو أكل لأموالهم بالباطل. ومن الكذب شهادة الزور كما يأتي، فهذه من كبائر الذنوب وعظائمها. النوع الثالث كذبة واحدة لا يترتب عليها ما سبق من النوع الأول والثاني، فهذه في حدها معصية، فإن أصر عليها وداوم عليها وأتبعها بمثلها انتقلت هذه المعصية من كونها صغيرة، من كونها لمم، إلى أن تصير كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور، فجعله صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى الفجور. ومن الفجور الفجور في الخصومة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. ومن الفجور الغيبة والنميمة بالفرع والبهتان وهي كبيرة. وأعظم الفجور ما هدى إليه الكذب بالكفر بالله أو صرف حقه لغيره، فجعله وسيلة إلى هذه الفجور. ولهذا أصل الكذب الذي لا يترتب عليه ما سبق أنه صغيرة. وإن الفجور ليهدي إلى النار، أي طريق ووسيلة إلى دخول النار جزاء لأهلها. ثم ذكر علاج ذلك البديل، وهذا كثير في موارد الشرع. يريد صلى الله عليه وسلم الخطأ والباطل ثم يتبعه بذكر الدليل الدال بذكر البديل الذي يغني عنه وينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. فضد الصدق فضد الكذب الصدق، وضد الصدق الكذب. وإن الصدق ليهدي إلى البر، أي طريق للبر، وأعظمه البر في حق الله بالإيمان به وتوحيده، ثم البر في أداء الحقوق في سوى حق الله، حق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم البر في نفسه بالإحسان والتبرر بالأعمال الصالحة المستحبة. وإن البر ليهدي إلى الجنة. ثم ذكر أن الرجل لا يزال يكذب، يتساهل فيه ويتهاون فيه، ومن تساهل الناس في الكذب وتهاونهم تلوينه، تذبة بيضاء تذبة سوداء، هذا من توهين الكذب ومن تسويغه عند الناس بأنواع الأعذار الباردة. الكذب واحد إلا ما استثناه الشارع كما سيأتي. ولا يزال الرجل يكذب، ولا يزال الرجل، وهذه لا مفهوم لها في جنس المكلفين، مثل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، دخل فيها يا أيتها الذين التي آمنا. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، أي لا يبالي فيه حتى يكتب عند الله كذابا. وبئست المهنة والله، بئست المهنة والله أن تكتب عند الله غدارا كذابا. والغادر كاذب، ولهذا يشهر به يوم القيامة، ينصب لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة، مكتوب فيها هذه غدرة فلان بن فلان. في المقابل ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، جاهد نفسه في الصدق قولا وفعلا، وأعظمه الصدق مع الله، ثم الصدق مع نفسك، لا تغشها لا تمايي فيها، ثم الصدق مع عباد الله، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولهذا ما زال الكمل يعدون لأنفسهم أنهم لم يكذبوا فيما يعلمون ويقصدون، وهذا نوماس لهم وشرف لهم. والصديق هو كثير الصدق، وأعظم الصديقين أبو بكر ومريم، هؤلاء أعظم الصديقين من الرجال أبو بكر ومن النساء مريم عليهما السلام. وتصديق أبي بكر لقب بالصديق، وأجمع على ذلك المسلمون لما أن كذب الناس نبياً عليه الصلاة والسلام في خبر إسرائه ومعراجه، فصار صديقاً بذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال أصدقه بما هو أعظم، ما هو في قوله أنه سرى في ليلة ثم عرج به إلى السماء، أصدقه بما هو أعظم من ذلك في خبر السماء يأتيه ليلاً ونهاراً، وأنا أصدقه بذلك عليه الصلاة والسلام. والصديقية أكمل المراتب بعد النبوة وأعلاها. ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ووسيلتها وذريعتها أمر متيسر لمن يسره الله عليه، وهو عسير لمن اتبع نفسه هواها، لمن أتبع نفسه هواها ولم يرد الله عز وجل له هذه المنزلة. كيف تحصل الصديقية؟ بأن تتحرى الصدق وتمضي فيه حتى تكتب عند الله صديقا، وهي يحتاج إلى مجاهدة، خصوصا فيما يطلب عند الناس فيه مطالب المدح والثناء أو عطف أبصارهم وأعناقهم إليك. واحذر في هذا مداخل الشيطان في النية والقصد أولا، ثم في حظوظ النفس في الأقوال والأعمال والظنون ثانيا. واعلم أنك كما تعامل غيرك يعاملك غيرك، فارفع نفسك عن سفاسف الأمور، وأحسن الظن بربك أولا وبعباد الله تصل إلى هذه المراتب بتوفيق الله. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، وهو من أصول الإسلام، حتى ذكره المصنف في أربعين التي ذكر فيها دعائم هذا الدين. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع، أي أربع خصال وخلال، ولهذا جاءت منكرة تفريقا بين العدد والمعدود من ثلاثة إلى تسعة، فإن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا. أربع من كنا فيه كان منافقا، من كنا فيه كانت فيه خصلة من النفاق. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ففيه أمور: أولها أنه لا تكاد تجتمع هذه الأربع اجتماعا يستمرئها صاحبها ويمضي عليها إلا وهو منافق، فكن من النفاق على خطر، وانظر إلى هذه المظاهر فيه. اجتماع الأربع هذه على جهة الاستمرار دالة على نفاق صاحبها لقوله كان منافقا خالصا. طيب، من كان فيه خصلة واحدة منهن فيه خصلة من النفاق، ولهذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي، نفاق أكبر وهو إظهار الإسلام وإبطال ضده بأي صورة من صوره. فمن أظهر الإسلام وأقام الدين لكنه كره ظهور المسلمين وظهور دين الله في الآفاق هذا منافق. ومن كان فيه النفاق الثاني وهو النفاق العملي، النفاق العملي كبيرة من كبائر الذنوب وهو في جنس الكفر الأصغر، حتى يدعها. فيه أن النفاق بنوعيه، الوسيلة في ترك ذلك وترك أسبابه، فإن تركت أسبابه صادقا برئت من النفاق الاعتقادي ومن النفاق العملي. فإن مخشي بن حمير رضي الله عنه وهو من الذين قالوا الكلمات الثلاث: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت فاضحتهم في سورة براءة: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وادعا وتاركا ورافضا النفاق، فقال: يا رسول الله، لقد قعد بي اسمي واسم أبي، يعني اسمي شين واسم أبوي شين، مخشي بن حمير، فهل لي من توبة يا رسول الله؟ تاب من أين هذا؟ من النفاق الاعتقادي. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فصدق مع الله أولا، ومع رسول الله ثانيا، ومع نفسه ثالثا، فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أقتل في سبيل الله ولا يعرف علي لي على أثر، فدعا الله له. فمات النبي عليه الصلاة والسلام بعد تبوك بسنة وأشهر، ثم قامت حروب الردة، فقتل مخشي بن حمير في حروب اليمامة ولم يعرف يعثر له على أثر. إذن هناك وسيلة لترك النفاق أصغر والنفاق الأكبر، والنفاق الأصغر العملي وسيلة وذريعة للنفاق الأكبر، وإنما الأمر يحتاج إلى عظيم المجاهدة لعلك تنجو، لعلك تسلم. والسالم والناجي من وفقه الله وسلمه ونجاه، وبضده من لم يوفقه الله جل وعلا ولم ينجه ولم يسلمه. نستجير بالله من ذلك. إذا حدث كذب فهذه أول علاماتهم، الكذب في الحديث. وإذا وعد أخلف، ما يبالي بالميعاد، نذل، اعتاد إخلاف الوعد، خصوصا في الأموال وفي حقوق العباد. وهذه بضاعتهم، لا كثرهم ربي، رائجة في هذا الزمان في أخذ أموال الناس أو في حقوقهم، يواعد ويخلف ثم يأتيك بالأعذار الباردة، ثم يجعل المنة له عليك. شوفوا اللؤم شلون يترتب، اللؤم يجر بعضه بعض، لؤم مع عباد الله الذين أحسنوا إليه، وأيضا وقوع في شعار المنافقين، ويزعل وتطير بخشمه إذا قلت من حدث كذب هذا منافق. تقول تتهمني بالنفاق، من يؤججها في صدره؟ الشيطان وهواه يؤججها ويعظمها في نفسه، وهو متساهل في حقوق عباد الله، واقع في موجب ذلك. وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، اؤتمن على سر، على عمل، على مال، خان. وأعظم الخيانة أن يضيع أمانة الله عليه بتكليفه في شريعته، في فرائضه وأوامره ونواهيه. وإذا عاهد غدر، يعاهد ثم يغدر، وأعظمها أن يغدر مع الله سبحانه وتعالى. وفي وصف المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله وش سووا؟ بخلوا، أي غدروا في عهدهم الذي عاهدوا به ربهم. ومن كذلك إذا عاهد مسؤوله أو والده أو أخاه على أن لا يأتي ذنبا عيب عليه به، ثم تغلبه نفسه اللئيمة وطبعه الشين، فيعود إلى غدره ويقول الأمر سهل، أو كما يقال في اللسان الدارج الأمر عادي هين، يهونه على نفسه. وفي رواية في وإذا خاصم فجر، عند الخصومات في التقاضي وفي غيره يفجر، يأتي بألفاظ وسبائب وشتائم وأمور زادت عن هذا، عن الحق الذي يطالب به. هذا علامة نفاقه، ليس فقط علامة بذاءة لسانه وسوء طويته وخبث نفسه، بل علامة نفاقه. لما؟ لأنه فجر في الخصومة. ومن الفجور في الخصومة أن يحلف بالله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب، ومنها شهادة الزور. كل هذه من مظاهر الفجور في الخصومة، نعوذ بالله من أسباب السخط. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. نعم، هذه مسائل الحلم وما يتعلق بها نرجئ الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. أختم بمسألة: ما الذي يباح من الكذب؟ جاءت الشريعة في أدلتها على أنه يباح من الكذب ثلاثة أنواع. النوع الأول الكذب في الحرب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح قوله: الحرب خدعة. وسبب ذلك أن نعيم بن مسعود الثقفي، وكان خرج مع قومه ثقيف مع الأحزاب وهو مؤمن، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يوقع بين المتحزبين على رسول الله وعلى المؤمنين. من المتحزبون؟ يا أخواني، اليهود والمشركون. من المشركون؟ قريش وأحلافها، ومن أحلافها بنو بكر وثقيف ومن معها وهوازن، ومعهم يهود من؟ يهود بني قريظة. فأفسد بينهم وأوغر بينهم فكاذبا، وقد استأذن النبي بذلك فأذن له وقال الحرب خدعة. النوع الثاني من الكذب المأذون به الكذب لإصلاح اثنين. ما الكذب؟ الكذب اللائق بالموضوع، بين اثنين عداوة، بينهم شحنة كما هي طبيعة البشر. تأتي تقول فلان والله يمدحك ويثني عليك حتى لو ما مدحك، حتى تزيل هذه السخيمة في صدره وتذهب إلى ذلك وكذلك. فلان يدعو لك، ما بتقول فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، هذه وش نميمة في نقل الكلام على جهة الإفساد. فهذا مأذون به. النوع الثالث كذب الرجل على من؟ على أهله، وكذب المرأة على زوجها أيضا للإصلاح أيضا. فمن ذلك يقول والله أنت أزين الناس وأجمل الناس وأحسن الناس دبرة، لو هي رفلة خبز السير رفلة وشي كله. يقول أنت أحسن الناس، لا تقول للقوم هجوا والحكم يشينها، هذا للإصلاح. إذا عملت له طعاما يأزينها الطعام، بيض الله وجس له ما يوكل، هذا للإصلاح. وكذلك هي تقول الله أنك الفحل له طربيل، هذا يا أخواني كذب للإصلاح ذات البين، لأن هذه الأسرة اعتنت بها الشريعة عناية عظيمة، لأن اللبنة التي عليها أساس المجتمع صلاحا وعليه أساس المجتمع فسادا وضياعا. الله يجعلنا وإياكم من الصادقين، يكتبنا من عباده الصديقين، ويلحقنا بمنازلهم في عليين إخوانا على سر المتقابلين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم. هل يأثم إيش؟ نعم. هل يأثم الإنسان إذا ظن بأخيه سوءا؟ نعم، إذا ظن بأخيه سوءا بلا سبب وبلا مبرر وإنما حظ نفس فإنه يأثم، فإنه يأثم بذلك لأمرين: لأنه وقع فيما نهاه الله عنه، ولأنه عامل أخاه بما يحب ألا يعامل به. أما إذا كان لظن السوء موجب أو مبرر فإنه يدخل ظن النفس في حديث النفس ولا يلحقه شيء، وعليه ينزل قول الله جل وعلا: إن بعض الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والله أعلم. سم النكت المتداولة، أصل النكت عند العلماء الفائدة النادرة الطريفة، يقال نكتة علمية. هم من جونها السملق وحطوا النكت على الكذب وعلى ما لا أساس له من الصحة. من حدث كذبا في نفسه أو نقل كذبا يعلمه كذبا فإنه يخشى عليه الكبيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ويل له ويل له ويل له. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يحدث كذبا ليضحك القوم، في رواية: ليعطف أبصارهم إليه. فهذا من هذا الجنس، والتساهل فيها يدور بين الأمرين، إما أن يقع في كبيرة أو أن يكون دون ذلك في الإثم فيكون في صغيرة. نعم. ما المناط أنه يعلمون ولا ما يعلمون؟ العبرة بالفعل، علموه أو لم يعلموه، هو كبيرة من كبائر الذنوب. والله أعلم. سم. أي مش به. الحمد لله، التسبيح بالمسبحة من أهل العلم من جعله بدعة، ومنهم من جعله مكروها، ومنهم من جعله جائزا، والأظهر الكراهة. لكن ما الحاجة للتسبيح بالمسبحة؟ ما الحاجة؟ أكثر الناس ذكرا لله وتعظيما له رسول الله، ما احتاج إلى المسبحة. أكثر عذر يتوارده ويعتذر به المشتغلون بالمسابح والعدادات بأنواعها أنه يغلط. وأوضح جواب وأقربه، لو ذكر الله بقلبه قبل لسانه ما غلط، ولو غلط الأمر واسع. إذا بغى يعد يعد, يعد سيئاته إن كان صد. الحسنات حافظها ربي بمن جعلهم كراما كاتبين حفظه، هذا من جهة. ومن نظائرها أيضا، لو بغى يعد الفلوس ما يحتاج إلى مسبحة وعدادة، قلبه حاضر مع الفلوس وهو يعدهن. ذكر الله أعظم من ذلك في قلوب أوليائه وقلوب المؤمنين، والله أعلم. سم. أي نعم، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. المعاريض، هذا حديث، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. المعاريض أن يذكر أمرا عاما يحتمل عدة أوجه، يحتمل عدة أوجه لم يعينه بأمر، كما قال إبراهيم عليه السلام لما قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا المعاريض. والكذب هو الكذب الذي خلاف الحق، خلاف الواقع صراحة. فالمعاريض مندوحة إذا احتاج إليها، ما هو بدائمة. مثل يدعوك إنسان تقول والله حنا معزومين، ولا أنا مشغول، فهذه حملت عدة أوجه. من العزيمة يعزمونك هلك ولا لا، مع أن إجابة الدعوة في العزيمة سنة، وإجابة دعوة النكاح واجبة إذا خصك بها، والله أعلم. ثم أخذنا أربع. سم. الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم في الهلكة جمع بينه وبين قوله سبحانه وتعالى إلا من تفلح. فإذا رأيتم إيش؟ فإذا رأيتم في الهلكة فإن فيه نجاة. والثاني وشو؟ الإكراه، يعني الكلام عن الإكراه. أي نعم، إذا أكره الإنسان على فعل وكان له مندوحة في تخلصه منه ولو كان بكذب فإنه مأذون له بذلك. أما في باب الكفر، من كفر بالله من بعد إيمانه قال كفرا، فإنه يعذر إذا كان على وجه الإلجاء والإكراه، كما وقع لعمار بن ياسر وأبيه وخباب. أكرههم المشركون على مسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل منه، فعذبوهم ففعلوا ذلك فظنوا أنهم هلكوا، فأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم يبكون، فأنزل الله عليه الآية من سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. من شرح بالكفر صدرا أي أيقنه واعتقده في قلبه، فهذا غير مأذون له، لأن القلب لا سبيل إليه إلا من ربي جل وعلا. يبقى الإكراه بالفعل، هل فيه مندوحة ولا ما فيه؟ الإمام أحمد ينهى عن ذلك، والإكراه فقط بالقول. وبعض أهل العلم يجعل الفعل مع القول، والظاهر والله أعلم أن من الفعل ما يكون قريبا من أين؟ من الاعتقاد، فلا يصح فيه الإكراه. ومن الفعل ما هو قريب من القول وهو الأكثر، فيسوغ فيه الإكراه والإلجاء أن يتخلص منه بالإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.